قال هنا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر يضرب فيه في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت بالعصا ويرمي بالحجارة ويحكي بالتراب تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر كما مر. طيب قوله إذن يضرب فيه في للسببية أي بسبب البكاء يضرب بالعصا من رآه يبكي ويرمي بالحجارة والمراد الحجارة الصغيرة التي يحصل فيها التنبيه بدون ضرر ويحكي بالتراب واضح. نعم عندي مزيد يا شيخ في العيني. قال وكان عمر عطف على لفظ اشتكى فيكون موصولا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجب فلا تبكين باكيا. وفي حديث الموطأ عن جابر بن عتيك وكان عمر يضربهن أدبا لهن لأنه كان الإمام. قاله الداودي وقال غيره إنما كان يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده وقبل الموت وبعده سواء وذلك إذا نحن إذا نحن إذا نعم وذلك إذا نحن بدون ألف نعم وذلك إذا نحن ونحوه قوله ويحكي بالتراب كان يتأسى بقوله صلى الله عليه وسلم في نساء جعفر احث في أفواههن التراب. أنت لو أقرأ الباب الجديد باقي 10 ثواني 20 ثانية. نعم أحسن الله بالنسبة لأن الإنسان لما يرى البكيات هذه إيش الواجب عليه؟ إيش؟ إيش في البكيات؟ لما يرى البكيات سيأتينا شرف الباب الذي يأتي يليه. قليلة قليلة ما سمى الشرح؟ لا ما سمى هم حطوا عند الشرح؟ المسمى وهذا حط الشرح المسمى قد تقرأ على بعض الأحاديث يعني كلام تحتصر مدحي ويشبه تفسير المعنى وكذا في نظر غير بتعبير التحريم. الأهداف يا شيخ ممنوعة من الإنسان ما تجوز على المسلم من المسلم على المسلم معي مثل أهداف الإنسان يعني على الثاني أقول ما تجوز في الشرع ولكن الإنسان شرير وتصير عند الشهادة يا شيخ وتصير عند الثاني شهادة وهذا شرير وواحدة من الحدث ما حد درى عنه وهذا تطلع على هذا ليه أن يروح راعي المال ولا اللي يحدث فيه هذا ويعلمه هو بنفسه. والله ما تصورت السؤال جيد. يعني إنسان شرير رجل أنا شهيد لا إنسان شرير له أحداث في الناس نعم وطلع على شر العمل لعمل وطلع على إنسان ثاني ما طلع على له له هذا اللي طلع على عمله أن يروح راعى القضية ويعلم ما فعل يعني أن الشرير اعتدى على مال شخص اعتدى وأخذ ولنقل إنه شات أخذها للضيوف. طيب موافق؟ ثم إن رجلا آخر اطلع على فعل الشرير فهل يجوز أن يخبر صاحب الشات بذلك أو لا؟ يجب أن يخبره بهذا لأن يعني هذا من حماية مال المسلم. جزاك الله خير. يا بارك الله فيك. هذه الشيخ بعض الناس يجي على هذه القضيه. لا غلط يعني يقول بستر عليه الله يستر عليه. نعم كان ان راى من المصلحه ان يقول لهذا الذي اعتدى يا فلان قد علمت انك اخذت شاة فلان فلا بد ان تردها عليه والا فضحته. فهنا قد يقول نقول انه يذهب اليه

ثم فرع عليه ما يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص. نعم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني وهو على الجنازة قدموني. يقولون الجنازة الميت فوق النعش، والجنازة بالكسر النعش، وعلى هذا فيكون العبارة باب قول الميت وهو على الجنازة بالكسر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق. الحمد لله، هذه من نعمة الله عز وجل أن حجب عنا هذه الأصوات، ولو سمعناها لكان أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصائقنا، أي أصابنا الغشي. ثم أيضا لو سمعناها لكان في ذلك كس قلب لأصحاب الميت أو لأهل الميت إذا كانت تقول يا ويلها أين تذهبون بها، وفي أيضا فضيحة لها. وفي قول قدموني قد يكون هناك افتتان ممن سمعها أن يفتتن بها ويتخذ قبرها مزارا، وربما يتوسل بها أو ما أشبه ذلك. نعم. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب الصفوف على الجنازة. حدثنا ولكن هل يتعمد تقليل العدد في الصف وتكثير الصفوف، أو يقال إن هذا يرجع إلى حال الناس؟ الظاهر الثاني، لأن عموم الأمر بإكمال الأول فالأول يقتضي أن يكمل الأول فالأول، واختار بعض أهل العلم أنه تكثر الصفوف دون الصافين، فيقول يكون خلف الإمام اثنان وخلف الاثنين اثنان وخلف الاثنين اثنان حتى تكمل ثلاث الصفوف، لحديث ورد في ذلك أنه ما من مسلم يصلي عليه من ما يبلغ أن يكون ثلاث الصفوف إلا وذكر الحديث. لكن الذي يظهر أن المراد بذكر الثلاثة كثرة الصفوف، وليس أن يتعمد الإنسان الاقتصار على اثنين اثنين اثنين. نعم. الظاهر أن الضابط ما يمكن أن يقتدي بالإمام بصوت الإمام. لا، ما يعتبر هذا حدا. الفرشة ما هي بحاجة. الفرشة إذا كان الحد ما يمكن أن يتابع الإمام. نعم. إذا رؤية موكب الجنازة ولا موكب؟ أي نعم. ولم ترائي، هل يشرع القيام؟ إذا علمنا أنه في هذه السيارة المعينة مثلا أو في هذا الكوكب من الناس قمنا، وإن لم نرها. أما إذا لم نعلم، كان العدد كبير ولا نعلم هل في المقدم أو في الوسط أو في المؤخر، فلا نقوم حتى يغلب على ظننا أن رأيناه. مات ميت ومكان لا يوجد فيه الرجال، هل يصلي عليه النساء؟ نعم، يصلي عليه النساء، ولكن المشكلة التقصير،

قال القسطلاني: على قبر منبوذ بالذال المعجمة وتنوين قبر، قبر ومنبوذ صفة له، أي قبر منفرد عن القبور. ولأبي ذر: قبر منبوذ بإضافة قبر لتاليه، أي دفن فيه لقيط. في أي دفن فيه لقيط. لقيط، نعم. لا، ظهر المعنى الأول أصح، حتى لو بالإضافة، نقول من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فمنبوذ يعني معناها وحده، وهذا قد يغلب على الظن أنه لم يصلي عليه، وذلك لأنه لو كان قد صلي عليه لحمله الناس إلى المقبرة ودفنوه مع القبور. اقرأ الحديث. حتى ما تكلم عليها ما وجدت شيء يعني يتعلق بكل الحديث. عجيب. نعم، أنا ما شفت شيء. سيأتي قريبا. طيب نشوف. نعم، لعله رحمه الله ما يعني ما أعد له بحثا وأحال. ويقول سيأتي قريبا. ها، شرحه موجود؟ شرحه سبق. ها، وش الفائدة؟ الظاهر يقول سيأتي قريبا أنه يتكلم عليه قريبا. القسطلاني قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما: فيه رد على من جوز صلاة الجنازة بغير طهارة، معللا بأنها إنما هي دعاء للميت واستغفار، لأنه لو كان المراد الدعاء وحده لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده. قاله ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط كما أفاده في فتح الباري. بس هذا كله. ما ندري هل أهل الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه وقد علم أنه لم يصلى عليه، أو بناء على ظاهر الحال نعم وش فيه؟ صفحة كم؟ 243 243 الفتح، بس تختلف النسخ طبعة. ها؟ إيمان أي باب؟ طيب نهب عندك؟ لا، هذه سلفية. طيب أي باب؟ اقرأ، كان صوتي قوي ولا أعطني أهم؟ باب الصلاة على القبر. قال: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. ثم ذكر حديث الشعبي: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه،